وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم. بالله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ منه وجواز العمل القليل في الصلاة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة قال حدثنا محمد وهو ابن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عفريتا من الجن جعل يفتك علي البارحة ليقطع علي الصلاة، وإن الله أمكنني منه فبعثته، فلقد هممت أن أربطه إلى جنب سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون أو كلكم. ثم ذكرت قول أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده الله خاطئا. وقال ابن منصور: شعبة عن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد هو ابن جعفر حاء قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة كلاهما عن شعبة في هذا الإسناد، وليس في حديث ابن جعفر قوله فبعثته. وأما ابن أبي شيبة فقال في روايته فبعثته. قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح يقول: حدثني ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول: أعوذ بالله منك. ثم قال: ألعنك بلعنة الله ثلاثا، وبسط يده كأنه يتناول شيئا. فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله، قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك. قال: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت: أعوذ بالله منك ثلاث مرات. ثم قلت: ألعنك بلعنة الله السامة، فلم يستأخر، ثلاث مرات. ثم أردت أخذه، والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة. نعم. فهذان الحديثان بوب الحافظ النووي رحمه الله تعالى عليهما بهذا، فقال: باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعوذ بالله منك، ثم قال: ألعنك بلعنة الله. وفي هذا جواز الذكر المسبب، يعني إن جاء سبب للذكر فيجوز للإنسان أن يذكر الله تبارك وتعالى. فلهذا إذا قطعت الوساوس مثلا على الإنسان الصلاة فلا بأس أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يستعيذ بالله ثلاثا، لا بأس بهذا. وكذلك لو مر بآيات رحمة سأل الله عز وجل من رحمته، أو مر بآيات عذاب فاستعاذ بالله عز وجل من عذاب النار، لا بأس بهذا كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. وإذا عطس في الصلاة كذلك فحمد الله، لا بأس بذلك. فالذكر المسبب في الصلاة لا بأس به. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هنا: أعوذ بالله منك، لما جاء الشيطان فقال: أعوذ بالله منك، لما جاء سببه. فدل هذا على أن الذكر المسبب لا بأس به، لا بأس به. لكن ذكرك أنت، لا أن ترد، يعني واحد عطس فقال مثلا الحمد لله فتقول له أنت أرحمك الله، لا، هذا من الكلام، هذا من الكلام، لا يجوز. أما أنت أن تذكر الله تبارك وتعالى بالذكر المسبب ما في بأس، تقول الحمد لله ما في بأس. وهذا الذكر إنما جوز وشرع لأنه من جنس ما يكون في الصلاة. إذ الصلاة تسبيح واستعادة، فأنت في القراءة تستعيذ بالله سبحانه وتعالى، في القراءة تحمد الله عز وجل، فهذا من جنس الصلاة وليس خارجا عما في الصلاة. يعني أنت مش تقول عايز أكل عايز أشرب عايز أروح عايز أجي، لا هذا يمنع. وهذا كلامه من جنس، إذا كان كلامه من جنس غير جنس ما في الصلاة تبطل الصلاة إذا تعمد الإنسان الكلام، إذا تعمد الإنسان الكلام بطلت صلاته. إنما ما فيه ذكر هذا الأمر فيه واسع، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم حين قال أعوذ بالله منك. أيضا في هذا الحديث جواز لعن الشيطان، فإن النبي قال ألعنك بلعنة الله لأنه معتدي. وقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم بشهاب من نار ومع ذلك فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم واستعاذ بالله منه، ثم قال ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله. إنما اللعن على وجه الإنشاء في غير ما سبب مثلا ظاهر زي هذا، يعني واحد مثلا يقول الشيطان لعنه الله الشيطان لعنه الله، إن كان على وجه الإخبار فما في خلاف في جواز ذلك، أن تخبر أن الشيطان لعنه الله ما في إشكال، فإن الشيطان لعنه الله قال تعالى لعنه الله. وأما إذا كان على وجه الإنشاء والدعاء، والدعاء يعني اللهم لعن الشيطان، فإن العلماء قد اختلفوا هذه المسألة، فمنهم من قال هذا تحصيل حاصل، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال رجل مثلا تعس الشيطان أو كذا فنهاه وقال إن الشيطان يتعاظم فأولى بذلك أن تترك. ومنهم من قال هذا جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألعنك بنعمة الله. على كل الأمر في ذلك واسع، لكن نقول إذا وجد المقتضى الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بأس ولا حرج، وإلا فيما عدا ذلك فيكفي الإخبار عن هذا والاستعاذة بالله عز وجل منه. طيب كذلك يؤخذ من هذا الحديث أن النبي بشر، وأنه لا يقوى صلى الله عليه وسلم على الجن ولا يقدر عليه إلا بما أقدره الله سبحانه وتعالى. لهذا أول ما رأى النبي الجن قال أعوذ بالله منك، فلجأ إلى من؟ لجأ إلى الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقدر على مواجهة الشيطان إلا بما أقدره الله تبارك وتعالى. أيضا فيه أن أمور الجن من الأمور الغيبية وينبغي أن نصدق بها وأن نؤمن بها وإلا نرها. فهذا الشيطان أتى بشهاب من نار، لكن من رأاه؟ من الذي رأاه؟ النبي. هل رأى الصحابة؟ هل الصحابة رأوا الشيطان ومعه شهاب من نار؟ لا. يبقى ده أمور الشيطان أمور إيه؟ غيبية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الرجل يأكل ولم يسم الله ثم بعد ذلك سمى الله، أخبر النبي أن الشيطان ما زال إيه؟ يأكل معه، فبيأكل معه سين أن الأكل قدامه هو لا نقص ولا حاجة تخرج منه ولا أي شيء، والنبي يخبر الشيطان يأكل يأكل حتى إذا سمى الله قائم في بطنه. هذه أمور غيبية نحن لا نراها نعم، ولكن نصدق بها ونؤمن بها. فأمر الشيطان أمر إيه؟ أمر غيبي لا نطلع عليه. إذن قد يجامع الشيطان المرأة مثلا إذا ما حصل في تسمية، قد يضر الشيطان الولد أو غير ذلك من الأحوال التي يكون فيها غيب من الشيطان، ومع ذلك نصدق إيه؟ نصدق بها. قوله صلى الله عليه وسلم إن عفريتا من الجن جعل، وطبعا عفريتا من الجن هو المتمرن، جعل يفتك علي البارحة ليقطع علي الصلاة وأن الله أمكنني منه فدعته، فلقد هممت أن أربطه إلى جنبي سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون أو كلكم. ثم ذكرت دعوة أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، فيه أن الشيطان عدو مبين وأنه يعمل بالوسوسة والإفساد ما أمكن إلى ذلك سبيلا. ولهذا قال سبحانه وتعالى إن الشيطان لكم إيه؟ عدو مبين. وفيه أيضا جواز دفع الصائل، دفع الصائل في الصلاة، فلو صال عليك شيء أحد في الصلاة أو شيء في الصلاة دفعته ولو أدى إلى عمل كثير، مثلا جاءك عقرب، جاءك ذئب، جاءك كلب، جاءك أي شيء، جاءك رجل فتدفعه في الصلاة ولو أدى ذلك إلى عمل إيه؟ إلى عمل كثير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ وخنقه صلى الله عليه وسلم وهكذا، وهذه حركة في الصلاة. ولهذا قال الإمام مسلم: وجواز العمل القليل في الصلاة. القليل لأنه فسر ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم بالقليل، والصواب أنه لا فرق بين القليل والكثير إذا كان داع إلى ذلك، إنما العمل الكثير الذي يخرج عن الصلاة بغير داع نعم هو الذي يبطل الصلاة، فتراوك أنه ليس فيه في صلاة. إنما إذا كثر العمل مع شدة الحاجة إلى ذلك فلا بأس ولا حرج، لا بأس. فإن الصحابة الذين كانوا يصلون على بيت المقدس داروا وهم كذلك إلى القبلة، وهذا يحتاج إلى إعادة صفوف. كذلك في صلاة الخوف فإن ذلك يحتاج إلى حركة يعني كثيرة، ومع ذلك شرع ذلك في الصلاة. فإذا كان الإنسان يحتاج إلى الصلاة يعني مدافعة هذا الصائل لو احتاج إلى حركة كثيرة فلا بأس بذلك إيه ولا حرج. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم: ثم ذكرت قول أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، مع قوله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أربطه إلى جنب سريه من سوار المسك. هنا تكلم العلماء في مسألة وهي استخدام الجن، هل يطوى استخدام الجن؟ لأن سليمان من ملكه أنه كان يستخدم الجن فيعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات إلى آخره. فهل امتناع النبي عن الربط وهو يذكر هذه الدعوة، دعوة سليمان، فيها إشارة إلى عدم جواز الاستعانة بالجن في بعض الأمور المباحة، وأن هذا يتعارض مع قول سليمان عليه السلام: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، أم لا؟ الجواب عن ذلك أن هذا لا تعارض بينه وبين هذا الأصل، لا تعارض بينه وبين هذا الأصل، فهذا ليس من التسخير المطلق الذي يدخل في حد الايه الملك، وانما الاستعانه به على هذا النحو استعانه جائزه شرعا اذا ما روعي فيها الضوابط الشرعيه، اذا روعي فيها الضوابط الشرعيه لا باس ولا حرج. لكن طبعا هذه الضوابط الشرعيه الحقيقه ضوابط تحتاج الى تحرم وإلى دقة متناهية، لأن الجن قد يستدرج الإنسان ويسمح له ببعض الأمور أو يعاونه في بعض الأمور المباحة الأول، ثم بعد ذلك ينقلب شيئا فشيئا حتى يورطه في الممنوع. ولهذا إن أمكن أن تستغني عن الجن ولا تستعين به فهذا هو الأصل. لكن لو حصل داع، يعني مثلا الجن أنت بتعالج امرأة قال لك الجن والله ده انا ايه انا ساخرج الجن اللي على المرأة الثانية، هذه في امرأة ثانية علي جن انا ساخرج هذا الجن من علي وساطرده جزاك الله خير، انا اقتنعت بالقرآن ولأول مرة اسمع بالقرآن وساعاونك، نقول يلا خلاص وريه، يلا وريه، اذا كان هذا ورينا، لا لا زود شوية رجعها تاني في مكان، نقول ورين. فالاستعانة به في هذا الجانب لا بأس به ولا حرج. إنما بعض الإخوة بقى يقول لك أنا استعين بالجن، تعالى جن معايا ما نروح الحالة الفلانية نطلع، تعالى جن معايا كذا، طب هات لنا الحجر الفلانية، طب في عمل مثلا موجود في المقابر روح هاته أو كذا. لا، لا ينبغي هذا. ماشي ماشي، لا ينبغي إيه؟ لا ينبغي التوسع في هذا الباب إلى هذا الحد، لا ينبغي التوسع في هذا الباب إلى هذا الحد، لأن الجن يستدرج الإنسان. ولا الأخ إذا عرض عليه الجن خدماته يقول له: والله إذا استطعت أن تنفع أخاك فانفعه، لكنك لا، لكنني لن أستعين بك، فالذي أقدرني عليك هو الله سبحانه وتعالى، وإني قارئ إن شاء الله وراق بإذن الله تبارك وتعالى. انما مساله بان الجن كتفه، طب هو عليه ايه؟ يقولوا عليه مثلا خمسه، طب ود عليه، يقول عليه اربعه او ود عليه ثلاثه. حصل توسع من الاخوه في هذا الباب ولا التوسع غير مرضي لأنه استدراج من الجن، لأنه استدراج من الجن. وقد يبدو الجن في صورة صالح، قد يبدو في صورة صادق، وهو من أكذب الناس، وهو من أكذب الناس. نعم. باب جواز حمل الصبيان في الصلاة. زادت بعض النصف. نعم. في زيادة في النصف. إيه؟ في زيادة على الباب يعني في النصف. آه. باب جواز حمل الصبيان في الصلاة وأن ثيابهم محمولة على الطهارة حتى يتحقق نجاستها، وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاة، وكذا إذا فرق الأفعال. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قلت لمالك حدثك عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزراقي عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها. قال يحيى قال مالك نعم. قال حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عثمان بن أبي سليمان وابن عجلان سمع عامر بن عبد الله بن الزبير يحدث عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وأمامة بنت أبي العاص وهي ابنة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه، فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها. قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير حاء قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي قال سمعت أبا قتادة الأنصاري يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس وأمامة بنت أبي العاص على عنقه فإذا سجد وضعها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر جميعا عن سعيد المقبوري عن عمرو بن سليم الزرقي قال سمعت أبا قتادة يقول بينا نحن في المسجد جلوس خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم غير أنه لم يذكر أنه أما الناس في تلك الصلاة. نعم، فهذه الحديث فيها فوائد، منها حسن خلقه صلى الله عليه وسلم فهو يحمل الصبيان، وهذا من حسن خلقه حتى في الصلاة. ومن يوافق على هذا من الناس؟ أو كيف يرضى الإنسان أن يحمل ابنته على كتفه ويصلي؟ ولكن هذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ومن تلطفه صلى الله عليه وسلم بالأمة ومراعاة ما تحتاجه الأمة. فهذا الدين يسر، طالما أن الأمر جاء شرعا وطالما أن الأمر ليس ممنوعا شرعا فما الداعي أن يلجأ الإنسان إلى التيسير. بعض الناس وإحنا صغار نتعلم الصلاة يقول لك لما تيجي تصلي ضع عينيك في رأس الذي أمامك وإياك أن تتحول، اوعى تتحرك في الصلاة، ويجتمع على الإنسان البعوض والناموس ومع ذلك لا يجرؤ أنه إيه يقتل واحدة ولا يبعد حتى، لأن ده يتنافى مع الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يتعامل بالرحمة. فيخرج النبي وهو يحمل أمامة بنت زينب رضي الله عنها على عاتقه ويدخل الصلاة وهو حامل أمامة، وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وتلطفه. وفي هذا أيضا من الفوائد الرد العملي على المشركين الذين كانوا يقتلون البنات ويأيدون البنات، لكن شوف جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليكرم البنات، يكرمها يصلي ويقف بين يدي ربه وهو حامل أمامة رضي الله عنها. أين هذا من الذين كانوا يحمل الرجل ابنته نفس المحمل ليدفنها في التراب؟ هذه شرعة عظيمة وكريمة، فما أكرم المرأة شرعة مثل الإسلام أبدا. الأمر الثالث جواز العمل في الصلاة للحاجة، ولا شك أن هذا من العمل الكثير أيضا، لأن النبي يضع أمامة ثم يحمل أمامة، وهذا في كل ركعة، ولا شك أن هذا عمل كثير. ولو قيل بأنه متفرق لكن لا دليل على المنع بين إذا ما كان متفرقا أو كان مجملا، لأن هذا هو الظاهر، طالما أنه قريب الحاجة يبقى خلاص، طالما أنه يفعل الحاجة يبقى لا إشكال في ذلك إن شاء الله. ففي هذا جواز الحركة في الصلاة إذا احتاج الإنسان في صلاته إلى أن يتحرك، يصلح ثوبه مثلا، عنده كرسي يجيبه قدامه كسترة مثلا، ويصلي خلف باب ودق الباب يفتح الباب، ما فيش إشكال. أيضا أمامه إناء أو شيء، وإذا سجد ربما أريق الإناء يجعله جانبا فيش مشكلة. إذا مثلا كان شيء أمام يشغل عن الصلاة فنحاه جانبا لا إشكال، كل هذه لا إشكال فيها طالما الإنسان يحتاج إلى هذه الحركة في الصلاة. فيها أيضا في هذا الحديث بيان أن الطفلة لا يجري عليها ما يجري على المرأة من قول النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار. فالطفلة لا يجري عليها ما يجري على المرأة، أما المرأة ولا تكون المرأة إلا بالغا، هذه المرأة أو هذه المرأة إذا مرت بين يدي المصلي تقطع عليه الصلاة، تقطع عليه الصلاة، لحديث النبي يقطع الصلاة المرأة. طيب، ولكن البنت لا تلحق بالمرأة، الطفلة لا تلحق بالمرأة، الجارية لا تلحق بالمرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة ويضع أمامة، وهذا فيه أن الطفلة تختلف عن المرأة في الحكم. لكن قد يقال بأن النبي إنما وضع ولم تمر، لكن نقول إن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا قد لا يأمن الإنسان معه مرور هذه الجارية، ولو كان مرور الجارية يلحق بمرور المرأة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم الحاجة إليه. يعني النبي لما يضع معروف أن البنت ممكن تمشي، حتى ولو لم يكن التصريح في الرواية بأنها لم تمر، لكن معلوم أن البنت هذه ممكن أن تمر وأن تمشي. فلو كان الحكم واحدا بين البنت الجارية وبين المرأة لبينه صلى الله عليه وسلم كما قال يقطع الصلاة المرأة، يقطع الصلاة المرأة. فلو كانت الطفلة كالمرأة لبينه صلى الله عليه وسلم لعموم الحاجة إلى ذلك. فدل هذا الحديث على أن البنت تختلف عن تختلف عن المرأة. كذلك فيه جواز دخول الصبيان إلى المسجد عند الحاجة ولو لم يميز الصبي، ولو لم يميز الصبي، حتى لو كان صبي مميز، واحد مثلا عنده ولد سنتين ثلاثة أربعة، هل يجوز أن يدخل المسجد؟ نعم يجوز إذا احتاج لذلك، فإن النبي لم يكن يخرج في كل صلاة بأمامة، مرة يخرج بأمامة ومرة يخرج بحسن ومرة يخرج بحسين، لكن هذا حصل منه بعض المرات، ولعل هذا محمول على أنه إما على الحاجة، أنه أمامة احتاج النبي صلى الله عليه وسلم يحملها معه في هذا الموضع ولم يحملها في غيره، ربما قام بذلك الحاجة. أنت الآن مثلا لو الأم في المستشفى، يعني معك زوجتك بتالت في المستشفى وانت بجوار المسجد وجاء صلاة الظهر، وانت معك ابن مثلا ثلاث سنين يستحيل تتركه مع أمه مثلا فتأخذه معك إلى المسجد، هذه مرة ما فيش إشكال. لكن بعض إخواننا يبالغ، يبقى الابن مثلا عنده سنتين ونص، يوم لبسه جلابية بيضة ولبسه طاقية وشال حلو كوهوله زي المشايخ كده، وجاي وحطه فين؟ ورا الإمام كمان، يعني واقف هو ورا الإمام واخده جنبه، ويدعم جدا ان الامام مثلا ممكن يقول له كذا، قول ما تصدوش، ما الكنيسه بتوزع مش عارف ايه، ما الكنيسه بتقدم ايه. شوف خلي بالك، طب احنا مالنا الكنيسه دلوقتي؟ يعني انت بتستدل على ان الكنيسه بتوزع انه بنيجي هنا نلعب في الصلاه؟ لا، فان جئت محتاجا الى ذلك خليك مثلا في جنب من الصف ويبقى معك صف، يبقى مره واحده مرتين كل ما كانت حاجه ماشي، لكن ان تجعل هذا اصلا وتأتي بأولادك وتقول أنا عايز أضرب الولد، أنا عايز أعلم الولد، أنا عايز كذا، لو كان هذا المعنى مرادا لقال النبي مروا ابنكم بالصلاة لسنتين، كما قال سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الإيه فيما حدد الرضاعة. أظن الصلاة أكبر من الرضاعة وأعظم من الرضاعة. أسكت يا عادل لا ترفع يدك إلا إذا خلصت. هنعلمكم 100 مرة أنا ممكن أقول اللي أنت تقوله اللي أنت عايز تقوله ممكن أقوله فخليك لآخر الله يبارك فيك. فإذا رفع اليد أنا بقول رفع اليد شوف هذا قطع صراحة. فأن يأتي الواحد بهذا واجعله أصلا هذا على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء إيه طب فاتوا يقول مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء ثلاث أو أبناء سنتين يعني دي أحكام فلا مأمر خلاص. وإن احتاجنا أن نأتي بالأولاد إلى المسجد لا إشكال في ذلك بعض المرات لكن أن يجعل هذا أصلا فيتحول المسجد إلى ملعب ولا نأمن جسد الولد أو كذا هذا طبعا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث جنبوا أولادكم أو صبيانكم المساجد وكذا هذا حديث ضعيف. في هذا الحديث أيضا جواز حمل الصبيان الصغار ولو غلب أو لو كان يظن أنهم على نجاسة. يعني معروف أن الولد ده ممكن يكون على نجاسة يعني الولد لا يتطهر البنت لا يتطهر ممكن يحصل تبول ممكن كذا ومع ذلك النبي سكت عن هذا فدل هذا على أن الواحد ممكن ابنتك بتعيط أنت بتصلي فتشتال أو ابنك بيعيط وهو بيصلي فتشتال ممكن الولد ده يكون محل نجاسة خلاص. لكن إن تيقنت النجاسة فهل يجوز الصلاة وأنت تحمله؟ الذي يترجح أنه لا يجوز إن تيقنت النجاسة. لكن ما دام الأمر محل الظن فيجوز لك. يعني مثلا ابنك لابس حفاض أو بنتك لابس حفاض وتحملها ومعروف الحفاض هذا ممكن تكون البنت تبولت أو لا ومع ذلك يعفى عن ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة مع احتمال أن يكون هذا. لكن إذا تيقنت أن النجاسة موجودة فحينئذ نقول لك إيه لا لا تحمل هذا الصبي وهو وعليه النجاسة. لا يجوز الإنسان أن يحمل النجاسة في الصلاة إلا إذا كان مضطرا زي مثلا المريض اللي بيجي بقارورة البول أو كذا إذا كان عنده أسطرة عافانا الله وإياكم وهذه الأسطرة مركبة على جنبه أو مركبة على بطنه وفيها النجاسة لكن هذا يعفى. ولا يلزم الواحد قبل أن يدخل الصلاة إن هو إيه يفرغ هذه النجاسة إذا كانت موجودة لأن قد يشق ذلك عليه إنما سمح له في هذا وهذا من تيسير الشريعة. نعم. باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة. قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن عبد العزيز قال يحيى أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أن نفرا جاءوا إلى سهل بن سعد قد تماروا في المنبر من أي عود هو فقال أما والله إني لأعرف من أي عود هو ومن عمله ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول يوم جلس عليه. قال فقلت له يا أبا عباس فحدثنا. قال أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة قال أبو حازم إنه ليسميها يومئذ انظري غلامة النجار يعمل لي أعوادا أكلم الناس عليها فعمل هذه الثلاث درجات ثم أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعت هذا الموضع فهي من طرفاء الغابة ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته ثم أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي قال حدثني أبو حازم أن رجالا أتوا سهل بن سعد حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم قال أتوا سهل بن سعد فسألوه من أي شيء منبر النبي صلى الله عليه وسلم وساقوا الحديث نحو حديث ابن أبي حازم. نعم هذا استدلنا أيضا على ما سبق التنبيه إليه وهو جواز حركة الصلاة إذا كانت لمصلحة الصلاة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة وهو على المنبر، ثم لما أراد السجود رجع فسجد في أصل المنبر، وهذا ولا شك حركة الصلاة، لكن إذا كانت لحاجة لا بأس. كان مثلا الآن لو الإنسان بيصلي في الصف الثاني وحصلت فرجة في الصف الأول يتقدم لسد هذه الفرجة، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. أو يتأخر الحاجة، أو يتقدم إذا كان سيخلف الإمام، فالحركة للصلاة جائزة. فيها أيضا مشروعية اتخاذ المنبر، وأن هذا أفضل من الخطبة على الأرض، لأن هذا أرفع بمقام الخطيب حيث يراه الناس ويسمعه الناس. أيضا فيه أن منبر النبي صلى الله عليه وسلم كان ثلاث درجات، وأن رفع المنبر أكثر من ذلك ليس من السنة، ليس من السنة. وفيه أيضا جواز الاستعانة بأصحاب الصناعات، فيجوز للإنسان أن يستعين بغيره في أمر مشروع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعان بهذه المرأة وقال لها مر غلامك أن يعمل لها غلام ونجر هذا المنبر، هذا لا بأس أيضا به ولا حرج. وفيه أيضا جواز أن يقصد الإنسان بصلاته التعليم، وأن ذلك لا يتنافى مع الإخلاص، لا يتنافى مع الإخلاص، فأجمع بين التعبد وبين الإيه وبين التعليم، كما حصل لبعض الصحابة. مالك بن حويرث قال أصلي لكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فصلى ليعلم. وكذلك ورد عن أنس أنه صلى ليعلم الصحابة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بأس ولا حرج إن الإنسان يقوم مثلا أمام أهل بيته أو أمام أهل المسجد يصلي لهم ليعلمهم الصلاة، وهو لا يريد يعني النفل المطلق، وإنما يضيف إلى ذلك نية التعليم، وأن هذا لا يقدح في صلاته ولا يبطل إيه ولا يبطل صلاة. فيجمع بين النيتين، بين نية التطوع وبين نية التعليم، هذا لا بأس به ولا حرج. وفي هذا الحديث أيضا جواز ارتفاع الإمام على المأموم في صلاة، يعني لو كان الناس في المسجد دول مثلا بيصلوا وافترضنا أن المسجد امتلأ، فوقف الإمام هنا يعني على درجة أو درجتين هنا، فوقف في هذه الغرفة مثلا يصلي، فيكون أرفع من المأموم، هذا لا بأس به ولا حرج كذلك. نعم. باب كراهة الاختصار في الصلاة. قال وحدثني الحكم بن موسى القنطري قال حدثنا عبد الله بن المبارك حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد وأبو أسامة جميعا عن هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصلي الرجل مختصرا. وفي رواية أبي بكر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والاختصار أن يجعل المرء يده على خاصرته، خاصرة اللي هي الجنب وفوق اللي فوق الورك، هذا والخاصرة، فيجعل يده هكذا على الخاصرة، سواء وضع يده اليمنى على اليسرى في هذا المكان أو جعل يده هكذا يضع يده في وسطه هكذا، فكل هذا منهي عن وضع اليد على الخاصرة بأي لون من الألوان. وقد ورد في بعض الروايات أن هذا من فعل يهود، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مشابهة اليهود، فلا يجوز أن يضع الإنسان يده على خاصرته في الصلاة. أمال أين يضع يده؟ يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره في الوسط هكذا، في الوسط هكذا. وبعضهم مثلا يرى أن يضعها على القلب كده جهة اليمين، يقول لك إيه حطها على القلب لأن ده يبقى أمكن الخشوع أو كذا، ولكن هذا لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم، لكن تضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر هكذا في الوسط. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر. سبق ذكرنا هذا في بابه، سبق ذكرنا هذا لانقطع المرأة للصلاة على قول الجمهور يعنى به نقص الأجر، ولكن الصواب أنه يقطع الصلاة أي يبطلها، لأن هذا هو ظاهر المراد من القاطع. نعم. صوت يا إخواني صلاح. لا أعلم دليلا في النهي عن وضع اليد على الخصيرة خارج الصلاة، لا أعلم دليلا في النهي عن ذلك إلا إذا خرج يعني جرى مجرى في العرف مجرى العجب يعني والخيلاء، فإن كانت هذه صفة فيها العجب والخيلاء فإنها عنها لذلك، لكن كحديث عن النبي لا أعلم حديثا في المنع عن ذلك خارج الصلاة. نعم، هو نوع من الجن وهو المتمرد من الجن، قال عفريت من الجن. نعم، لا، المرأة تقطع الصلاة سواء كانت حائضا أو طاهرا تقطع الصلاة. نعم، يعني تقطع هذه الثلاث درجات دي حصلت يعني موافقة وليست يعني تعبدا، حصلت موافقة يعني يبعد أن يكون صناعة الثلاث درجات بغير أمره صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يصنعون الأرفق لي، فلماذا الثلاث؟ لماذا يكون درجة واحدة؟ لماذا يكون درجتان؟ فيبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك، ثم هو استحسنه فصار بتقريره صلى الله عليه وسلم لهذا والسنة. ولهذا نقول هل خلاف هذا يكون بدعة؟ الذي يظهر نقول هذا خلاف الأولى، لكن لا يقوى الأمر على أن احنا نقول هذا بدعة، لكن نقول هذا خلاف الأولى، فلو زاد درجات المنبر إلى أربعة أو كذا فلا نجرؤ أن نقول بدعة، لكن نقول خلاف الأولى. وإن كان بعض العلماء صنف في هذا في السيوط رحمه الله تعالى، نعم لا أجب أن يكون الارتفاع يعني ماله تفضيله عدم تفضيله، يعني كل الناس يصلون على الحصى ويصلي على صحيح. نعم، لا يختص الإمام بشيء، لا دي مسألة ودي مسألة، هذه ارتفاع الإمام مسألة واختصاص الإمام بشيء من الفرش دون أنه مسألة أخرى. هذه إذا كان يحددون مكان مراد بها ليس إكرام الإمام، وإنما المراد بها تحديد المكان الذي يقف عليه الإيه؟ الذي يقف عليه، ومع ذلك تركه أو أفضل وأولى، لأنه ما في داعي، ممكن أن يتم التحديد بغير هذا. إيه بس هذا ربط يتنافى مع السلطان والسيطرة، فإن الاستعانة شيء وربطه وتقييده شيء آخر، أما الاستعانة فهو الاستفادة من منفعة، ولم يرد تفريق بين الانتفاع بالجني والإنسي محل منفعة، إنما الثاني محل سيطرة وسلطان، يعني ربطه محل سيطرة وسلطان، إنما الاستعانة به مثلا في فائدة معينة أو كذا محل انتفاع، إنما النبي ما كانش يربطه عشان ينتفع به صلى الله عليه وسلم، إنما أراد النبي أن يربطه ليريه للإيه؟ للناس، واخد بالك؟ فهذا نوع سلطان، وهذا الذي طلبه سليمان عليه السلام. نعم، إيه؟ رؤية الجن؟ لا، رؤية الجن ليست خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد رأوا أبو هريرة وقد رأوا الصحابة لما كان في سورة الرجل أو كذا إذا تشكل، فليس هناك خصية إذا تشكل الجن بين النبي وبين غيره، لكن قد يرد السؤال بقى إذا لم يتشكل وكان على هيئته فهل يفرق بين النبي وبين غيره، وهل يراه النبي كما يراه غيره وغيره؟ الذي يظهر أن رؤية الجن على صورته هذه لم تكن لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره والله أعلم، لأن الله يقول إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، لكن قد نراهم بعد التشكل، إنما رؤيتهم على الوجه الذي خلقه الله خلقه الله عز وجل عليه لا أعلم فيه نصا أن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم على هذه على هذا الوجه الذي خلقه الله عز وجل عليه. نعم، كما تحضر الملائكة وتدافع وتجاهد مع الصحابة هذا تشكل، كله تشكل، كله تشكل. نعم، لا دليل من العلماء من قال ذلك، لا مع لا ليس يعني هو داخل مسجد خلاص، إذا كان داخل مسجد خلاص ما في إشكال، فالنبي ما كان معه أحد عن منبر، هل النبي لما صلى كان معه أحد عن منبر؟ ما كان أحد معه عن منبر، لا التشكل هذا عام، يعني قد يتشكل الجن الآن ليس قاصرا على عهد رسول الله، قد يتشكل الجني الآن. نعم، الله أعلم في الملائكة، الله أعلم.